أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الأحاديث التي ذكرها شيخ الإسلام مستدلا بها على إثبات صفة الفرح والضحك والعجب والقدم لله جل وعلا هي من جنس النصوص الأخرى التي فيها إثبات صفات الله جل وعلا، والنصوص جاءت بالصفات، جاءت بإثبات الصفات لله جل وعلا، الصفات الذاتية والصفات الفعلية، والصفات الفعلية اللازمة كذلك الصفات الفعلية المتعدية. فباب النصوص جميعا باب واحد، إذا أقر بأخذ صفة من نص فإنه في ضمن ذلك الإقرار أنه تؤخذ الصفة من النصوص الأخرى. فلهذا أهل السنة والجماعة يجرون النصوص مجرا واحدا ويثبتون النصوص، يثبتون الصفات التي في النصوص دون تفريق بين نص ونص. فإذا ثبتت الصفة بكتاب الله جل وعلا أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم يثبتون ذلك ونفوسهم مطمئنة دون حرج وتحرج في النفس، لأنهم يثبتون النصوص على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحان ربنا وتعالى. وصفات الله جل وعلا كما سبق أن ذكرنا لكم منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية. والصفات الذاتية تفسر بأحد تفسيرين، منهم من فسر الصفة الذاتية بأنها الصفة التي لم تنفك عن الموصوف أزلا ولم تنفك عنه أبدا، ومنهم من قال الصفة الذاتية هي التي لا يزال الله جل وعلا متصفا بها لا تنفك عنه بدون ذكر الأزل والأبد. وبين هذين فرق، لأن بعض الأفعال التي فعلها الله جل وعلا واتصف بها، اتصف بها جل وعلا ليس في الأزل، وإنما اتصف الله جل وعلا بها لما شاء أن يتصف بها، وذلك مثل الاستواء على العرش. فإن الاستواء على العرش صفة فعل من جهة أن الله جل وعلا لم يكن مستويا على العرش ثم استوى عليه، وهي صفة لازمة. وعلى حد تعبير أو تعريف الثاني للصفة الذاتية فإنها تدخل في الصفة الذاتية لأن الله جل وعلا استوى على العرش ولا يزال مستويا عليه. وأما التعريف الأول فلا يدخل فيه مثل صفة الاستواء، لأن صفة الاستواء لم تكن ملازمة لله جل وعلا أزلا، وإنما هو جل وعلا لم يكن متصفا بها ثم اتصف بها بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. فإذا قد تكون الصفة فعلية من جهة وذاتية من جهة أخرى، ونقصد بالفعلية أنها التي تكون قائمة بمشيئة الله جل وعلا وبقدرته. أهل السنة ما فرقوا في النصوص بين هذه الأنواع، وإنما أجروا الجميع مجرا واحدا، وما ثبت في السنة عندهم مثل ما ثبت في القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بذلك، وما يخبر به عن ربه جل وعلا صادق فيه مصدوق يجب تصديقه فيه، لأنه صادق عليه الصلاة والسلام فيما يبلغ عن الله. والصفات وذكر الصفات هي ذكر الصفات من أعظم مهمات الرسل، لأن بها العلم بالله جل وعلا. لهذا نقول إن طريقة أهل السنة في السنن وفيما ثبت فيما جاء في القرآن من ذكر الصفات أن الجميع عندهم واحد، وسواء ثبت ذلك في السنة في الصحيحين أو في غيرهما ما دام الحديث صحيحا. كذلك إذا ثبت في قراءة قراءة مشهورة أو في قراءة أخرى ما دامت أنها متواترة فإنهم يثبتون الصفة بذلك. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر في هذا الموضع صفات فعلية، ومنها صفة الفرح وصفة الضحك وصفة العجب، وهذه الصفات فعلية لازمة، يعني أنها غير متعدية، لأن ضحك الله جل وعلا صفة لازمة لم يفعلها في غيره، صفة الضحك لازمة لم يفعلها في غيره، كذلك فرح الله جل وعلا لازم لم يفعله بغيره، كذلك عجب الرب جل وعلا لازم لم يفعله بغيره. والمؤولة يقولون فعل بغيره هذه الأشياء، أضحك غيره، عجب غيره، أفرح غيره إلى آخره، فيجعلونها ليست من الصفات وإنما هي من الأفعال المنفصلة مثل الخلق وغيره، فأرجعوها إلى أنها مخلوقة أو أن المراد بها التأويل كما سيأتي تفصيله. المقصود من ذلك أن هذه الأفعال هي من أشد ما ينكره المبتدعة من أهل التجهم والاعتزال الأشعرية والماتريدية، وصفة الفرح وصفة الضحك وصفة العجب هذه ليس فيها غرابة، بل هي من جنس صفة اليد لله جل وعلا وصفة العلو لله جل وعلا وصفة العينين لله جل وعلا وصفة الأصابع لله جل وعلا، لأن الباب باب واحد، ومن دخل بالتشبيه تعاظم أن تكون هذه الصفات لله جل وعلا. وأما من أيقن بأن المقصود بالإثبات هنا إثبات معنى لا إثبات كيفية، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فإنه يكون بهذا الباب يسيرا عليه بفضل الله جل وعلا وبنعمته. الحديث الأول قال شيخ الإسلام وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم إلى آخره. هذا الحديث فيه إثبات صفة الفرح لله جل وعلا، بل فيه إثبات أن فرح الله جل وعلا يفاضل بفرح غيره، لأنه قال لله أشد فرحا، فيها إثبات صفة الفرح وفيها إثبات أن فرح الله جل وعلا هو أشد من فرح غيره، وهذا يدل على الاشتراك في أصل معنى الفرح بين المتفاضلين، لأن المتفاضلين لا بد أن يكون بينهما قدر مشترك حتى يستقيم التفاضل. قال جل وعلا هنا لله، قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم إلى آخره، لله أشد فرحا. هذا واضح أن هذه الصفة ملازمة لله جل وعلا، لأنه فرح سبحانه وتعالى، وفرحه جل وعلا كما ذكرت آنفا صفة فعلية لكنها لازمة، وأهل السنة يثبتون الفرح ويقولون إن الفرح معلوم المعنى والضحك معلوم المعنى والعجب معلوم المعنى، ولا يمكن حده بحد واضح بين، لأن هذه المعاني راجعة إلى القلب، يعني قلب الإنسان، ولما كانت راجعة إلى القلب فإن الإنسان إذا فسرها فسيفسرها بمعهوده، سيفسرها بما أدرك في الخارج، والمعاني هذه معاني كلية توجد كلية في الذهن، توجد كلية في التصور، أما في الخارج فتختلف بالتخصيص والإضافة، ففرح فلان غير فرح فلان، وضحك فلان غير ضحك فلان الآخر، أما مجموع اسم الضحك أو اسم الفرح فإن هذا يوجد في معنى كلي في الذهن، وأما في الخارج فلا يوجد إلا مضاف، وإذا كان كذلك كانت المعاني الذهنية العامة يصعب التعبير عنها بعبارة جامعة تحدها وتخرج عداه. ولهذا لا تجد من أهل السنة من يفسر هذه الألفاظ تفسيرا يخرج ما عداها عنه، ويقولون فرح الله جل وعلا معناه كذا وكذا، فيقولون الفرح معلوم، وقد يفسرونه ببعضه من باب تقريب، لكن الفرح معنى كلي يعلمه العبد، يعلمه الناس، كل في لغته يدرك معنى الفرح، لأن الفرح شيء يحسه المرء ضرورة في نفسه، والضحك شيء يحسه المرء ضرورة في نفسه، والعجب شيء يحسه المرء ضرورة في نفسه. وسيأتي أن انفراج الشفتين وظهور الأسنان أن هذا أثر الضحك وليس هو الضحك نفسه. المقصود من ذلك أن مثل تفسير هذه الألفاظ وأمثالها مما سيأتي أنها لا يمكن أن تحد بحد جامع، لأنها لا توجد كلية إلا في الأذهان. ولهذا نقول الفرح معلوم، وبالنسبة للإنسان يفسر الفرح بكذا وكذا، بالنسبة لبعض خلق الله إذا كان يفرح نقول يوصف بكذا يعني المخلوق، وفرحه معناه كذا وكذا يعني بما نراه. ولهذا ما نقول إن فرح الله معناه كذا، لأن من فسر بذلك فإنه لا بد أن يقوم في ذهنه الواقع الذي شاهده. الله جل وعلا متنزه عن مماثلة الخلق في صفاته، فتثبت الصفة بما يليق بجلال الله جل وعلا في معناها الكامل وأشد الكمال اللائق به جل وعلا. ولهذا نقول الفرح معلوم، وأهل السنة يفسرون ذلك على قاعدة الإمام مالك حين سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا مبتدعا وأمر فاخرج. وقال أهل السنة مثل هذا في النزول، ويقولون مثل هذا في الفرح في الضحك في العجب إلى آخر. الفرح معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهكذا في الضحك، الضحك معلوم والكيف غير معقول إلى آخره. وذلك لأن هذه الصفات المقصود منها إثبات المعنى، أما الكيفية فلا نعلم كيفية اتصاف الله جل وعلا بصفاته. إذن في هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله جل وعلا، وهذا الإثبات على القاعدة أنه إثبات من غير تمثيل ومن غير تعطيل، والممثلة مجسمة والمعطلة نفاك، وأهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء، فيثبتون ولا يعطلون ولا يكيفون ولا يمثلون. أما المخالفون في هذه الصفة فالمعتزلة يجعلون الفرح على قاعدتهم، يجعلونه مخلوقا منفصلا يعني مما شأنه أن يفرح، والشيء إذا كان من شأنه أن يفرح يسمى فرحا، فهنا لله أشد فرحا لأن هذا الفعل أو هذا الذي حصل في القصة وقول هذا الذي ضاعت راحلته وفقدها اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا من شأنه أن يفرح لأن هذا العبد تاب توبة من وجد راحلته بعد أن ضاق عليه الأمر وقال هذه الكلمة. فهذا الفعل الذي هو وجدان الراحلة، وجود الراحلة وقول هذا وتحصيله للراحلة بعد فقدها، هذا يكون منه أشد الفرح، والله جل وعلا يفرح بل هو أشد فرحا بتوبة العبد من هذا. فهذا العبد بما حصل له من شأنه أن يفرحه، فكذلك التوبة من شأنها أن تفرح العبد، فصار الفرح يطلق عندهم على ما من شأنه أن يفرح اللي هي توبة العبد. والأشاعرة يؤولون ويقولون الفرح ليس المراد منه الحقيقة، لأن الفرح على إذا أثبت على حقيقته فإنه يقتضي التغير، ويفسرونه بأن الفرح هو الرضا، والرضا عندهم يفسر بإرادة الإحسان، فرجع الأمر إلى أن الفرح يرجع عندهم إلى الإرادة، لأنهم يرجعون الصفات إلى الصفات العقلية السبع التي أثبتوها. فإذا يجعلون هذا تأويلا كما ذكر الرازي في أساس التقديس وغيره، فيؤولون الفرح بأنه إرادة الإحسان، الفرح عندهم هو الرضا، والرضا إرادة الإحسان، فرجع الفرح إلى أنه إرادة. ولا شك أن هذا التفسير باطل، كما أن التفسير الأول للمعتزلة أو التحريف الأول باطل، لأن في كل منهما نفي للصفة. فأما أن تجعل الصفة مخلوقا منفصلا فهذا لا شك أنه مضاد لظاهر الدليل، لأن الله جل وعلا أشد فرحا، فظاهر من اللفظ أنه لا يدخل فيه المخلوق المنفصل، أشد فرحا، يعني هو أشد فرحا بتوبة أحدكم، بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته إلى آخره. فإذا هو أشد فرحا من هذا الذي وصف، وهذا يعني أنه ليس مخلوقا منفصلا، ولا يمكن أن يكون لا في حقيقة الكلام ولا في مجازه، بل هو وصف ملازم، لأنه ميزه أيضا بأفعل التفضيل، قال هو أشد فرحا بكذا، وإذا كان كذلك لم يحتمل أن يكون مخلوقا منفصلا. وقول الأشاعرة أقرب من قول المعتزلة، لأنه يرجع إلى التأويل، فأول الفرح بالإرادة، ويرد عليهم بأن الفرح شيء أولا، والرضا شيء آخر، وكل عبد يعلم من نفسه الفرق بين رضاه عن الشيء وبين فرحه به، فإن الرضا عن الشيء فيه الطمأنينة إليه، وأما الفرح به فيه الطمأنينة وزيادة البهجة والسرور واللذة بتحصيله أو بمشاهدته أو برؤيته أو بسماعه إلى آخره، هذا في حق المخلوق. فإذا كان في حق المخلوق نرى لزاما أن ثم فرقا بين الرضا والفرح، كان ذلك دليلا على أن معنى الرضا غير معنى الفرح، فإن الرضا يقصر عن الفرح، ليس كل رضا فرح، والرضا محمود، والفرح الرضا محمود، والفرح قد يكون بغير حق. لهذا ثم فرق بين الرضا والفرح، الرضا طمأنينة النفس إلى الشيء وارتياحها إليه، يعني هذا من باب التقريع، لأن المعاني هذه لا يمكن أن تحد بحد بين، لأن ما لها وجود في الخارج، مثل ما ذكرت لكم في أول الكلام، المعاني لا يمكن أن تحد بحد جامع، لأن الذي يحد بحد جامع مانع اللي له وجود في الخارج اللي تراه، فهذا الشيء اللي تراه أو تحسه ضرورة بأحد الحواس خمس، هذا اللي يمكن أن تحده، لكن الذي يمكن أن تحده بحد جامع مانع هو الذي يرى، هذا يمكن أن تحده. أما المعاني فليس ثم حد جامع مانع فيها، لهذا مثل الهوى لا يمكن أن يحد بحد جامع مانع، لأنه إنما أحس به إحساس ولم يرى. كذلك ما يسمى في العصر الحاضر الجاذبية ما يمكن أن تحد هي نفسها، وإنما تعرف بأثرها، وهكذا في أشياء كثيرة مما تعلمه إذا لم يكن الشيء يرى بنفسه لا يمكن أن يحد حدا جامعا دقيقا. لذلك نقول هذه المعاني إذا فسرت فهي تفسير تقريب، ونحن نرى الفرح من الإنسان ونرى الرضا من الإنسان، لذلك نقرب الرضا منه بالمعنى ونقرب الفرح منه بالمعنى، فنقول الرضا في تفسير الأشاعرة بأن الفرح هو الرضا، نقول هذا غلط، لأن رضا الإنسان يعلم هو من نفسه أنه غير فرح، فقد يكون راضيا غير فرح، وقد يكون فرحا مسرورا بشيء وهو غير راض عنه من كل جهة. فإذا الرضا يختلف عن الفرح. الرضا كما هو تقريب معناه كما ذكرت طمأنينة وارتياح للشيء، أما الفرح ففيه زيادة عن ذلك بأنه بهجة وسرور تنال نفس المرء ولذة تكتنف قلبه في من جراء ما شاهد أو ما حصل عليه إلى آخر. إذن فتفسير الفرح بالرضا نقول هذا لغة باطل، هذا واحد. ثاني أن اللغة ليس ثم فيها ترادف، وأن كل لفظ في اللغة يختلف عن المعنى الآخر، والنصوص جاء فيها استعمال لفظ الفرح وجاء فيها استعمال لفظ الرضا. قال جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأما لفظ الفرح فجاء في السنة في قوله: لله أشد فرح بتوبة عبده إلى آخره. فإذا استعمال لفظ الفرح غير استعمال لفظ الرضا، فدل على أن لهذا معنى ولذاك معنى. الجواب الثالث نقول: إنكم جعلتم الفرح بمعنى الرضا، والرضا رجع عندكم إلى معنى الإرادة. وما السبب في ذلك؟ السبب أنكم قلتم إن إثبات الفرح فيه التشبيه والتمثيل والتجسيم، لأن الفرح شيء من التغير وهذا يتنزه عنه الله جل وعلا. ونقول: يلزمكم فيما نفيتم، يلزمكم فيما أثبتتم من جنس ما نفيتم، لأنكم تثبتون الإرادة، والإرادة تكون للمخلوق، وتثبتون الوجود، والوجود يكون للمخلوق، وتثبتون الكلام، والكلام يكون للمخلوق إلى آخره. وهذه الأشياء إذا كانت ثبتت للمخلوق فإذا إثباتها لله جل وعلا تجسيم، لأنها ما قامت فيما رأيتم إلا بالأجسام، المريد هو الجسم، يعني الإنسان الجسم الخاص، والمتكلم هو الإنسان. إذن فيلزمكم فيما نفيت فيما أثبتتم من جنس ما نفيتم، وإلا حصل التناقض، والتناقض مبطل للحجة. وهذا واضح جلي، لهذا يلزم كل من نفى صفة من الصفات، سواء كانت من الصفات الذاتية أو الفعلية اللازمة أو المتعدية أو الأفعال، يلزم بأن ما نفيت هو مثل ما أثبت، فما الفرق بينهما؟ من أين أخذت أن الله جل وعلا يريد الإحسان؟ الصفة عندك الإرادة، لكن يريد الإحسان، أخذتها من الدليل. فإذا تثبت هنا كما أثبت هنا، وهذا واضح، فينبغي لك أن تتفهم هذه الحجة في مناقشة المؤولين، لأن من أعظم ما يرد به عليهم ادعاء التناقض. أنت تثبت صفة وتنفي صفة، فما الفرق بين ما أثبت وما نفيت؟ ولا يقومون بفرق. حتى الجهمي، ما في أحد أثبت وجود الله جل وعلا إلا وقال إن لذلك الموجود صفة. حتى جهم الذي نفى جميع الصفات سئل عن صفته فقال: هو موجود مطلق، فأثبت صفة الوجود ونفى البقية لأجل أنها صفات للمحدثات. فيقال أيضا الوجود صفة للمحدثات، والموجود محتاج إلى موجد على رأيك. وإذا كان كذلك فإن الموجود لما حصل الاشتراك، الموجود اسم اشترك أو صفة اشتركت بين الإنسان وبين الله جل وعلا، فلماذا لم تنفها لقصد التجسيم والتمثيل؟ كذلك المعتزلة انتبهوا لهذه الحجة فنفوا صفات، نفوا الصفات كلها وأثبتوا ثلاث، والمعتزلة نفوا الصفات كلها وأثبتوا سبع لأجل هذه الحجة، لأنهم رأوا أنه يلزمهم، رأوا أنه يلزمهم الإثبات فأثبتوا. أما أهل السنة فلم يفرقوا بين شيء من كلام الله جل وعلا، وأثبتوا الجميع كما جاء في الكتاب والسنة. الصفة التالية صفة الضحك، وقال وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. هذا فيه إثبات صفة الضحك لله جل وعلا، وقوله يضحك الله إلى رجلين، يضحك فعل، ولكن الفعل مشتمل على مصدر وهو الضحك، ولهذا يثبت منه صفة الضحك لله جل وعلا، لأن المقصود من هنا إثبات سياق الإثبات، والضحك صفة لازمة مثل ما ذكرنا، فعل فعلية لازمة تقوم بالله جل وعلا بمشيئته وقدرته وهي لازمة. وأهل السنة على قاعدتهم يثبتون الضحك لله كما يليق بجلاله وعظمته. الضحك في المخلوق يرى بانفراج الشفتين وبظهور الأسنان إلى آخره، والله جل وعلا لا يثبت له أسنان ولا فم، وذلك في حق المخلوق ثابت. لهذا نقول إن الضحك لله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته، لا نعلم كيفية ذلك. أما هذا الأثر فإنه نتيجة للضحك، يعني انفراج الشفتين، ظهور الأسنان أو تغير بشرة الوجه وتغير السنحة بعض الشيء، وانضمام بعض جلد الوجه والخدين بعضه إلى بعض، هذا كله أثر من أثار الضحك، ليس هو الضحك. يردون إثبات هذه الصفة، قالوا الضحك هو تغيير سنحة الوجه وانفراج اللهوات إلى آخره، وهذا منزه عنه الله جل جلاله. نقول لا، الضحك أصله صفة قلبية ينشأ عنها أثر، ينشأ عنها أثر في المخلوق في الإنسان بهذا الذي تراه. أما هو فهو شيء ينشأ ثم بعد ذلك يحصل في الإنسان هذا الأثر. فإذا تفسير الضحك بأثره هذا غلط، لأنه تجنن على اللغة، وإنما يعلم الشيء بلازم، ففي الإنسان يعلم الضحك بهذا الشيء إلى آخر. فإذا الضحك صفة من الصفات التي تثبت لله جل وعلا، وعلى طريقة أهل السنة أنها من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تشبيه ولا تعطيل. أما المبتدعة فعلى قاعدة أهل الاعتزال أنهم يجعلون الضحك مخلوقا منفصلا، والأشاعرة يقولون الضحك يجعلون الضحك هو مثل الفرح، يجعلون الضحك رضا أو علامة، يعني دليل الرضا ونحو ذلك. والرازي وغيره من المؤولة لما أتوا لهذه الصفة قال لا يمكن أن نصف الضحك، نصف الله جل وعلا بالضحك، وقال أولا لأن الله جل وعلا قال وأنه أضحك وأبكى، وإذا كان الله جل وعلا هو الذي أضحك وأبكى فيكون الإضحاك صفة أو فعل فعله بغيره، فلا نثبت صفة له لأنه فعل فعله بغيره، وإذا كان فعله بغيره فيمتنع أن نصفه به. والجواب عن هذا أن الله جل جلاله كذلك يرضي عباده مع أنه موصوف بالرضا، وهو جل وعلا يفعل بعباده ما يشاء من إغنائهم، هو جل وعلا أغنى وهو جل وعلا الغني، وهو سبحانه وتعالى يتصف بالصفة ويظهر أثر هذه الصفة في خلقه. الله جل وعلا غني ويغني، والله سبحانه وتعالى يضحك وكذلك يضحك، ولهذا قال إنه جاء في هذا اللفظ ضبط آخر، أنه يعني في حديث آخر غير هذا أنه يضحك الله جل وعلا، فرام من ذلك نفي صفة الضحك أصلا، وهذا باطل بهذا اللفظ الذي أورده الشيخ، قال يضحك ربنا أو يضحك الله إلى رجلين، هذا ينفي أن تكون يضحك لأنه ذكر الفاعل وذكر المفعول، وهذا يمنع ما أوله. أيضا مما ذكر أن الضحك هو تغير سنحة الوجه كما ذكر، وهذا عندهم يجري في كثير من الصفات مثل الغضب، قالوا غليان دم القلب، ولهم في ذلك أمثال. فهذه الأشياء يفسرونها، يعني هذه الألفاظ يفسرونها بآثارها. نعم، غليان دم القلب هو آثر الغضب في المخلوق في الإنسان، يعني في الإنسان يغلي دم قلبه لأن له دم وله قلب، لكن هذا أثر ليس هو تفسير الغضب نفسه، إنما شيء ينشأ عن الغضب. كذلك الانفراد وتغير سنحة الوجه إلى آخره من آثار الضحك، هذا شيء ينشأ عنه، فكونه ينفي الشيء لأجل انتفاء الأثر هذا تحكم وباطل من جهة اللغة وأيضا من جهة النصوص. أيضا في هذا النفي تعطيل للنص، والنص جاء وإثبات صفة الضحك جاءت في غير ما نص، في عدة نصوص بألفاظ مختلفة، وهذا يدل على أن إثباتها متعين لا يجوز تأويله بأي صفة أخرى مما يرمون. وأولئك يعني الأشاعرة يجعلون الضحك بمعنى الرضا كما ذكرت أو بمعنى القبول، يعني يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر إلى آخره، يعني أن الله قبل توبة هذا ودخوله في الإسلام ورضي عنهم فأدخلهم الجنة، فيفسرون الضحك بالرضا والقبول، ففيه من الرد عليهم ما سبق أن ذكرنا في الكلام على صفة الفرح. الحديث الذي بعده قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن، ويعني بالحديث الحسن أن ما تقاصر رواته عن رتبة الصحيح، بأن نقله عجل خف ضبطه، أو كما عرف عرفها الخطابي وغيره أن الحديث الحسن هو ما اشتهر مخرجه وعدلت نقلته. المقصود بالحديث الحسن يعني الحديث الحسن الاصطلاحي. شيخ الإسلام تارة يستعمل الحسن بمعنى حسن المعنى، وتارة يستخدم الحسن ويريد به الحسن الاصطلاحي، ولكن أكثر ما يستعمله بمعنى الحسن الاصطلاحي. وأما الحسن من جهة المعنى فإنه استعمله عدة مرات في أحاديث، وحملت على أن المعنى حسن وليس حسنا على طريقة أهل الحديث. قال: وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. أولا هنا في بعض النسخ وقرب خيره، وهذا ليس بالجيد بل الصحيح وقرب غيره، والغير يعني تغيير، وقرب تغييره الشيء من حال إلى حال. عجب ربنا من قنوط عباده إذا لم يأتيهم المطر أو زادت عليهم الشدة والبأس، فإنهم يقنطون، والله جل وعلا يعجب من قنوط عباده وقرب غيره، يعني من وقرب تغييره. وقرب خيره هو في معنى تغييره، يعني قرب إرسال الخير إليه. عجب ربنا، عجب هذه فعل الماضي وفيها إثبات صفة العجب لأنه مشتمل على المصدر، وصفة العجب لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وقد جاءت هذه الصفة في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: عجب ربنا من شاب ليست له صبوة، حديث رواه أحمد في المسند وفي إسناده بعض الكلام. وفي سورة الصافات قال الله جل وعلا لنبيه: بل عجبت ويسخرون. بل عجبت فيها إثبات صفة العجب لله جل وعلا على قراءة حمزة والكسائي، فإن فيها ضم التاء من عجبت، وقراءة المشهورة: بل عجبت ويسخرون. بل عجبت يعني عجب الله جل وعلا. وكذلك قوله جل وعلا: وإن تعجب فعجب قولهم، في سورة الرعد: إن تعجب أنت فعجب قولهم، يعني إن تعجب من عدم إيمانهم أو من إنكارهم البعث أو إلى آخره مما قالوه، فعجب قولهم. فالمتعجب هو الله جل وعلا. في هذه الآية أيضا إثبات صفة العجب لله جل وعلا. فإذا صفة العجب لله سبحانه وتعالى دل عليها القرآن والسنة في نصوص متعددة. والعجب يكون من أحد شيئين: إما أن يكون العجب والتعجب من جهة عدم توقع حصول الشيء والجهل بحصوله ثم حصل على نحو ما فيتعجب منه لأنه لم يكن يتوقع أو لم يكن يظن أن يحصل كذا وكذا. هذا معنى المعنى الأول للعجب في اللغة أو في استعماله. والثاني أن العجب يكون إذا حصل شيء، والثاني أنه إذا حصل شيء لأحد من الخلق ويكون بالنسبة له، بالنسبة للمخلوق، فيه عدم علمه بالعاقبة وعدم نظره في حال نفسه، فيكون يتعجب منه لأجل حاله. فإذن المعنى الأول راجع إلى جهل المتعجب، والمعنى الثاني راجع إلى حال المتعجب منه. والمعنى الأول لما كان فيه الجهل وفيه عدم العلم صار منفيا عن الله جل وعلا، والمثبت لله جل وعلا المعنى الثاني، وهذا من جهة التقريب كما ذكرت لكم وليس من جهة الحد. يعني أن مورد العجب هو عجب ربنا هو أنه حصل من المخلوق ما يتعجب منه مما يدل على جهله بالعاقبة أو عدم علمه بحال نفسه أو بتقلباته إلى آخر. المقصود أنه يثبت لله جل وعلا العجب على جهة الكمال. أما العجب الذي فيه الجهل ومؤداه الجهل وعدم العلم والشك ونحو ذلك، فإن هذا أو المتفاجئ بالأمر والانصدام به والانبهال بالشيء، هذا كله ينزح عنه الله جل وعلا، لأن الله سبحانه يعلم ما حصل وما سيحصل، وليس شيء عنده جل وعلا جديدا ولا غريبا، ولا هو جل وعلا سبق علمه جهل أو نسيان فيتعجب لأجل نسيانه أو عدم علمه، بل هو جل وعلا الكامل في صفاته. وإنما يكون التعجب لحال المتعجب منه، يعني فعل فعلا غريب بالنسبة إلى نظرائه أو عجيب بالنسبة إلى نظرائه، فيدل ذلك على أن المتعجب منه لا يعلم العاقبة، لا يعلم الحال، على جهله، على عدم نظره في حاله وقت عمل شيء من الأعمال. إذن فقوله عجب ربنا يثبت العجب على الوجه اللائق بالله، وهو العجب بحق أو العجب الكامل لله جل وعلا الذي ليس فيه نقص ولا يؤدي إلى نقص بوجه من الوجوه، وهو إثبات مثل الصفات الأخرى، لكن اضطرنا إلى التفسير ما سيأتي من ضرورة الرد على من أول هذه الكلمة. قال ينظر إليكم أزلين قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، أيضا فيه إثبات صفة الضحك على ما ذكرنا. إذا تقرر ذلك فالعجب لله جل وعلا ثابت، وهو دليل على كماله وعزته وقهره لخلقه، وأن خلقه ضعاف فقراء إليه جل وعلا، لا يعلمون ما يستقبلون ولا يعلمون أحوالهم، بل أحوالهم على التردد وعدم فهمهم لأحوالهم كما ينبغي. والله جل وعلا هو العالم بما سيكون وما يكون سبحانه وتعالى، يتعجب من حال عباده. قال إذن فالعجب إثبات صفة كمال لله جل جلاله. أما النفاة فنفوا هذه الصفة على ما ذكرنا في نظائرها فيما سبق، وقالوا العجب يطلق ويراد به العجب يطلق ويراد به المخلوق المنفصل مثل ما ذكرنا فيما سبق، يعني ما يتعجب منه. فعجب ربنا من قنوط عباده، هنا عجب يعني أنه نظر إلى ما يتعجب منه الخلق، وإلا فالله جل وعلا لا يتعجب عنده. فالشيء الذي وقع يتعجب منه، يتعجب منه الخلق لو اطلعوا على ذلك، لو عرفوا ذلك يتعجبوا. والله جل وعلا أضاف الفعل هنا إلى نفسه عندهم لأنه حصل شيء يتعجبون منه. ومنهم من يقول وإن صفة العجب لله جل وعلا أن معناها أن معنى صفة العجب اللي هم الأشاعرة، أن معنى صفة العجب لله جل وعلا إظهار غرابة ما من شأنه أن يتعجب. فالمعتزلة عندهم أن العجب منفصل، والأشاعرة عندهم أنه إظهار لما يتعجب منه، إما بالقول بتبكيته أو بالإشادة به أو بتعجيب الخلق منه، وإما بالفعل بأن يفعل بهم فعل ما يتعجب منه. وهذا لا شك من جميع الجهات باطل، لأن فيه نفي لصفة الله جل وعلا. والذي قادهم إلى ذلك أن العجب فيه نوع نقص، لأنهم قالوا إن العجب لا يكون إلا ممن لا يعرف الحقيقة ولا يعرف المستقبل ولا يعرف أن هذا سيحصل. والجواب الذي أسلفنا ذكره هو أن العجب ينقسم إلى ما يكون من جهة عدم العلم وما يكون من جهة المتعجب منه، وهم أول ذلك من جهة المتعجب منه، فإذا يثبتون العجب لله جل وعلا، ويكون عجبه لأجل حال المتعجب منه، وليس مؤولا بأن عجب الله جل وعلا هو حال المتعجب منه، وإنما عجبه لأجل حاله. وفرق بين أن يكون متعجبا أن يكون هو المتعجب من أجل الحال، أو أن يكون عجبه جل وعلا هو الحال نفسه، أو يؤول بما ذكرت من التأويلات التي ذكروها. المقصود من ذلك أن هذه الصفات ينفيها المبتدعة، وأهل السنة يثبتونها جميعا، وما ذكروه من التأويلات كل ذلك باطل. والحمد لله جل وعلا على ظهور المحجة وضعف ما أوردوه فيما أولوا به تلك الصفات. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. هذا الحديث فيه إثبات صفة القدم لله جل وعلا، والرواية الرجل تفسر برواية القدم، وأن الله جل وعلا متصف بهذه الصفة، والله سبحانه متصف بالساق ومتصف بالرجل ومتصف بالقدم، ولم يرد غير هذه الثلاث: القدم والرجل والساق لله تبارك وتعالى. ونثبت ذلك كما جاء في النصوص من غير تأويل ومن غير تمثيل ومن غير أن يطرأ على بالنا نفي أو تشبيه الصفة أو تمثيل صفة هذه الصفات بصفات خلق الله جل جلاله. في هذا قول الله جل وعلا: حتى يضع رب العزة فيها قدمه، والمؤولة قالوا أن القدم هنا بمعنى ما تقدم من الشيء، فيكون القدم ما تقدم من الله جل وعلا إلى جهنم، وهذا عندهم كقوله جل وعلا: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال: قدم صدق، وهو ما يتقدم، ومنه سميت القدم قدما لأنها تتقدم في المشي. وهذا الذي قالوه من جهة التأويل هذا مردود، وذلك لأن لفظ قدم صدق يختلف عن لفظ قدمه، فقوله بشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق أضاف القدم إلى الصدق، والصدق له أثر يتقدمه، لأن الصدق يهدي إلى البر، ولهم قدم صدق يتقدمهم ذلك أمامه. أما في هذه الرواية ففيها قدمه، أضاف القدم إليه جل وعلا، وهذه إضافة صفة لم يضيف القدم إلى معنى، وفسرتها الرواية الثانية التي فيها رجلة، وهذه تنفي الاحتمال الوارد في رواية قدم. الوجه الثاني أن مما ينفي هذا الاحتمال أنه قال في أول الحديث: حتى يضع رب العزة فيها قدمه. حتى يضع، والموضوع هي القدم، والواضع هو الله جل وعلا، وهذا يمنع أن يكون المعنى التقدم. وأولئك قالوا صفة القدم منفية عن الله جل وعلا، وهذا الحديث باطل، ولو كان متفق عليه فهو موضوع أو ضعيف. لماذا؟ قالوا لأن الله جل جلاله يقول عن النار: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فجعل ملء جهنم من الجنة والناس. وهذا الحديث فيها أنها لا تملأ حتى يضع الجبار فيها قدمه ورجله جل وعلا، هذا منافي للآية. وهذا لا شك أنه من تماحل في رد النصوص، لأن ملء الشيء قيد في الآية بأنه من الجنة والناس، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فالجنة والناس ستملأ بهم جهنم. ولكن هنا هل ملؤها بهذا أنه لا يكون بعدها فيه ثم شيء؟ الجنة ستملأ وسينشئ الله جل وعلا لها خلقا آخر يملأها، وكذلك النار أيضا لها ملؤها ولن يكفيها ما فيها، وسينشئ الله جل وعلا لها خلقا آخر. والشمس والقمر، على عظم الشمس وعظم القمر ستكون في النار يوم القيامة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. فإذا قوله لأملأن جهنم منك ومن من اتبعك، أو لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، هذا يراد به أنهم سيملؤونها، يعني تكون جهنم الغالب عليها ملؤها بهؤلاء. وليس في ذلك أنه لا يكون فيها متسع لشيء غير ذلك، ولهذا الموحدون يكونون في طبقة من طبقات جهنم، ثم دلت النصوص أنهم يخرجون منها إلى الجنة، فتظل هذه الطبقة من طبقات جهنم خالية ليس فيها أحد، لأنها طبقة عصاة الموحدين الذين خرجوا منها. فإذا النصوص تفسر بعضها بعضا، فكون الله جل وعلا وعد النار أو أقسم أن يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين لا يعني أنه لا يكون فيها متسع لغير ذلك، فلله جل وعلا ينشئ لها خلقا آخر. ثم قال هنا: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، يعني ألا من مزيد. وذلك لأن الله جل وعلا وعدها بملئها حتى يضع رب العزة فيها رجله فينزوي بعضها إلى بعض، فيكون ذلك تحقيقا لقوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فمن أهل العلم من قال جهنم اسم لبعض النار، وجهنم أخص من النار، فالنار اسم لها جميعا، وأما جهنم فاسم خاص لبعض طبقاتها والنار اسم عام. ولكن الصحيح أن جهنم والنار اسمان لمسمى واحد باعتبار اختلاف الصفات. إذن في هذا الحديث إثبات صفة القدم والرجل لله جل وعلا على نحو ما أسلفنا من طريقة أهل السنة في الإثبات، أنه من غير تمثيل ولا تجسيم ولا تعطيل، سبحان ربنا وتعالى وتقدس، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.